بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنستمر في دراستنا لكتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكنا قد تكلمنا عن الباب الأول، وهو باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في خلقته وهيئته عليه الصلاة والسلام. ثم ثناه الإمام الترمذي عليه رحمة الله بباب آخر، وهو باب ما جاء في خاتم النبوة، باب ما جاء في خاتم النبوة، والخاتم بفتح التاء. والمقصود من هذا الباب الذي ذكره الإمام الترمذي عليه رحمة الله هو الكلام على الخاتم الذي كان في جسده عليه الصلاة والسلام، الذي يدل على نبوته، الذي يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلم على هذا الخاتم، وهو العلامة التي هي في جسده عليه الصلاة والسلام، من حيث صفة هذه العلامة، ومن حيث هيئتها وموقعها من جسده عليه الصلاة والسلام. وليس المراد من هذا التبويب أو من هذا الباب ذكر الخاتم الذي يلبسه الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من فضة عليه الصلاة والسلام. وسيأتي عند الإمام الترمذي في هذا الكتاب تبويبا آخر يتكلم عن لبسه للخاتم الذي كان من فضة عليه الصلاة والسلام، وهو في الباب الثاني عشر. قال: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الباب الذي معنا هو يتكلم عن خاتم النبوة، الختم الذي كان في ظهره، وهو علامة على نبوته عليه الصلاة والسلام، لذلك أضافه هنا إلى النبوة ولم يضفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: باب ما جاء في خاتم النبوة، أي الذي كان في كتفه أو بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. أورد عدة أحاديث في هذا الباب، وكل هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه خاتما يراه الناظر في ظهره عليه الصلاة والسلام. وهذا الخاتم هو من دلائل نبوته، لأن الله عز وجل جعله علامة ودليلا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد ذكر صفته في كتب أهل الكتاب، في كتب أهل الكتاب كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. هذا حديث السائب بن يزيد عليه رضوان الله. والسائب بن يزيد من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولد في العام الثاني من الهجرة، وكان صغيرا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. يحكي هذه الحادثة التي كانت معه وتذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، أي لما ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: إنه وجع، أي به ألم يتألم، وهذا الألم كان في رجله رضي الله تعالى عنه من شدة الحر وشدة المشي على الحجارة والتراب، تشققت رجله. لذلك جاء في صحيح البخاري بلفظ: إن ابن أختي كان وقع، كان وقع، والوقع هو الألم الذي يكون في لحم الرجل، في لحم قدم الإنسان، فكان وجع أن يتوجع من هذا الأمر. قال: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ودعا له بالبركة، أي بالنماء والزيادة، وهذه البركة تكون في جسده وتكون أيضا في ماله وأهله. فدعا لهذا الصبي ولهذا الصحابي الصغير بالبركة والنماء. وقد استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة، لذلك جاء في هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله أن السائب بن يزيد، أو أن الجعد بن عبد الرحمن، وهنا قال الجعيد بن عبد الجعد بن عبد الرحمن، ويقال له أيضا الجعيد بن عبد الرحمن، هذا التابعي الذي روى هذه الحادثة أو روى هذا الحديث عن السائب بن يزيد، قال في صحيح البخاري: رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا، فقال: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قال: إن خالتي ذهبت بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيصفه الجعد ابن عبد الرحمن أنه كان رجلا معتدلا وكان قويا، وهو ابن 94، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح رأسه فدعا له بالبركة. وقال، يقول هذا الصحابي: ما متعت بسمعي وبصري إلا بأثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لي. قال في هذه الحادثة: وتوضأ، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فشربت من وضوئه، والوضوء هو الماء المتوضأ به، لذلك تفتح الواو الوضوء وليس الوضوء، والوضوء هو فعل الوضوء، أما الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به أو الذي يعد للوضوء، لكن هنا المراد منه الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فشرب منه هذا الصحابي لأن فيه البركة، لأنه ماء مبارك توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استدل بعض العلماء عليهم رحمة الله، منهم الإمام البخاري، بهذا الحديث على طهارة الماء المستعمل في الوضوء، طهارة الماء المستعمل في الوضوء، أي أن الإنسان إذا استعمل ماء للوضوء فإن هذا الماء يبقى على طهارته، يبقى على طهارته. واستدل بهذا الحديث وأحاديث أخرى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضل عائشة وغير ذلك. وهذا الحديث يدل على أن هذا الماء يبقى طاهرا، لأنه لو كان نجسا لما شربه الصحابي السائب بن يزيد، لكنه لما كان طاهرا وكان ماء مباركا لتوضؤ النبي صلى الله عليه وسلم به شرب من هذا الوضوء. ثم قال: وقمت خلف ظهره، وقمت خلف ظهره، لأنه كان صغيرا، فلما شرب من هذا الماء قام خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، فنظرت إلى الخاتم بين الكتفين، وهذا هو خاتم النبوة، وهذا هو خاتم النبوة. وهذا الخاتم قال العلماء، أو قال الإمام القاضي عياض عليه رحمة الله، إنه أثر شق الملكين بين الكتفين. القاضي عياض قال إنه أثر شق الملكين بين الكتفين، لكن رده الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم وقال: وهذا الذي قاله ضعيف بل باطل، لأن شق الملكين كان في صدره وبطنه. ويريد الإمام النووي عليه رحمة الله من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشير إلى حدث، أي إلى حديث، عفوا، إلى حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم، وهي قصة شق صدر وبطن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع الغلمان، وهذا في مكة قبل أن ينبأ عليه الصلاة والسلام لما كان صغيرا. قال: فأخذه جبريل فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، أي استخرج منه لحمة صغيرة، ثم قال: هذا حظ الشيطان منك، يعني استخرج منه هذه العلقة من القلب وقال: هذا حظ الشيطان منك. قال: ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه يعني ألصقه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، أي أمه من الرضاعة، وهي فاطمة السعدية، وهي حليمة السعدية عفوا، فقالوا: إن محمدا قد قتل، يعني لما رأوا أن هذا الرجل وهو الملك جبريل عليه الصلاة والسلام شق صدره وبطنه، قالوا لها: إن محمدا قد قتل. قال: فاستقبلوه وهو منتقع اللون، أي متغير اللون. ثم قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح صدره، ثم بعد أن فتح صدره أخذ من قلبه حظ الشيطان منه، فأصبح عليه الصلاة والسلام معصوما من نزغات الشيطان. ثم غسل في طس من ذهب بماء زمزم، ثم رده جبريل عليه الصلاة والسلام. فقال أنس، وهذا في صحيح مسلم: فكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، فكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. إلى هذا يشير كلام الإمام النووي، أن أثر الشق لم يكن في الظهر، إنما كان في البطن والصدر، أما الخاتم فإنه كان في الظهر، فإنه كان في الظهر. لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله دافع على فهم القاضي عياض المالكي، فقال: وقد وقفت على مستند القاضي عياض، وهو حديث عتبة بن عبد السلمي الذي أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما عنه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف كان بدء أمرك؟ فذكر القصة في ارتضاعه في بني سعد، وفيه أن الملكين لما شق صدره قال أحدهما للآخر: خطه، فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة، أي أنه لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام مع غيره من الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع الغلمان شق صدره وفعل ما جاء في حديث مسلم، ثم لما خاطه جعل أو ختم عليه بخاتم النبوة، فكان ختم النبوة في هذه الحادثة، أي لما شق صدره عليه الصلاة والسلام ختم ظهره أيضا بخاتم النبوة. فكلام القاضي عياض عليه رحمة الله يريد أن أثر الشق كان أيام، أو أثر أو هذا الخاتم كان على إثر شق الصدر، كان على إثر شق الصدر، أي كان في نفس حادثة شق الصدر، وهذا الذي أراده القاضي عياض، لا أنه أثر الشق الذي يكون في الصدر يظهر في الظهر. وأيضا فإن هذا الخاتم كان موضعه كما يأتي مما يقابل القلب، مما يقابل القلب، لذلك ختم أو ختم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخاتم، ونزع ما كان في قلبه من حظ الشيطان، فكان الختم وكان الشق في آن واحد كما دلت عليه هذه الأحاديث. ثم قال: فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، يعني هنا بين موضع هذا الخاتم، وهو كان بين الكتفين، وهو كان بين الكتفين. وقوله بين كتفيه، الكيفية هنا أو البينية هنا بين الكتفين، هنا تقريبية فقط، هنا تقريبية فقط، لأنه جاء في حديث آخر وهو حديث عبد الله بن سرجس في صحيح الإمام مسلم، أنه قال: فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى، عند ناغض كتفه اليسرى، أي يميل إلى الكتف اليسرى، والناغض هو أعلى الكتف، هو أعلى الكتف، وقيل هو العظم الخفيف الرقيق الذي يكون على الكتف. فإذا كان خاتم النبوة عند الكتف اليسرى، عند الكتف اليسرى، وهو بين الكتف اليمنى والكتف اليسرى. إذن وصف الآن هذا الخاتم ووصف موضعه وهو بين الكتفين، ثم أيضا بين صفته فقال: فإذا هو مثل زر الحجلة. فإذا هو مثل زر الحجلة، إذن هذه صفة هذا الخاتم. وقوله مثل زر الحجلة، اختلف العلماء عليهم رحمة الله في المراد من زر الحجلة على أقوال، وأشهر ذلك قولان اثنان. الأول أن المراد بزر الحجلة هو، أو الحجلة عند العرب هو بيت مثل القبة، هو بيت يكون مثل القبة أي نصف دائري، وهذا البيت يستر بأثواب، وتكون على هذه الأثواب أزرار كبار، تكون على هذه الأثواب أزرار كبار، فأراد أنه مثل هذه الأزرار الكبار، أراد أن الخاتم يكون مثل هذه الأزرار الكبار. هذا قول، وهو قول جمهور العلماء، ورجحه الإمام ابن حجر والنووي وغيرهما. القول الثاني قالوا مثل زر الحجلة، قالوا الحجلة هي الطائر المعروف، وأيضا يعرف عندنا بالحجلة الطائر المعروف مثل الحمامة، مثل الحمامة. قالوا وزرها هو بيضها، زر الحجلة هو بيض الحجلة، أي مثل بيض الحمامة، مثل بيض الحمامة، فيكون مقدار هذا الخاتم في على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مثل زر الحجلة أو مثل بيضة الحجلة. ويؤيد هذا القول الحديث الذي سيأتي بعد هذا الحديث، في وهو حديث جابر بن سمرة قال: مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمامة. والحديث يفسر الحديث، أو السنة تفسر السنة، وهذا فيما يظهر من حيث الدليل هذا أقرب الأقوال، أنه مثل زر الحجلة أي مثل بيضة الحمامة أو بيضة الحجلة. وهذا لا شك أنه تقريبي فقط، أنه تقريبي فقط. ثم قال الإمام: إذن رأينا في هذا الحديث، وهو حديث السائب بن يزيد عليه رحمة الله، أنه لما جاء به أو جاءت به خالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض ويشتكي من وجع في قدمه، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه، وهذا يدل على رأفته ورحمته بالناس وخاصة بالمرضى والصغار. ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من هذا الوضوء، ثم لما دار عن إلى جهة ظهره رأى هذا الخاتم، وهو خاتم النبوة، وهو خاتم النبوة، ووصفه بأنه بين الكتفين، ووصفه أو وصف قدره بأنه مثل بيضة الحمامة. قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال: حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يوافق أيضا الحديث المتقدم، حديث السائب بن يزيد، أن الخاتم كان بين الكتفين، وكان أقرب إلى الكتف اليسرى من كتفه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: غدة حمراء. غدة حمراء، الغدة هي قطعة اللحم، الغدة هي قطعة اللحم المرتفعة الناتئة، ووصفها بأنها حمراء أي مائلة إلى اللون الأحمر، فهي تظهر في جسمه عليه الصلاة والسلام مرتفعة عن جسده وناتئة عن جسده عليه الصلاة والسلام، مثل قال مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمامة أي مستديرة كبيضة الحمامة يراها الناظر إلى ظهره عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على نبوته، لأنها علامة من علامات النبوة، وقد استدل بعض الصحابة كما سيأتينا في حديث سلمان على نبوته وآمن به عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه العلامات، ومن ذلك هذا الخاتم الذي كان في ظهره عليه الصلاة والسلام. إذن ووصفها بأنها مثل بيضة الحمامة، وهذا أيضا كما قلنا يوافق حديث السائب بن يزيد مثل زر الحجنة، أي مثل بيضة الحجنة. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. هذا حديث هذه الصحابية الجليلة رميثة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. وهذا هو وجه الشاهد في هذه الترجمة، ولو أشاء أن أقبل الخاتم، إذن وصفت الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يعني كانت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ترى هذا الخاتم، ولو شاءت أن تقبله من هذا القرب لفعلت. وهذه الصحابية رضي الله تعالى عنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهذا يدل على كمال مباسطة النبي صلى الله عليه وسلم واعتنائه أيضا بأمثال هؤلاء النسوة، وكانت كبيرة في السن، فسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت جالسة إلى جنبه بحيث أنها ترى هذا الخاتم أمامها. قالت: يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن، أي لما توفي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وهذا كان بعد غزوة الخندق، وسعد بن معاذ هو سيد في قومه، هو سيد الأنصار عليه رضوان الله، وقد أسلم بين العقبة الأولى والعقبة الثانية، وكان إسلامه على يد مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه. وأيضا لما أسلم بنو عبد الأشهل وهم حي وقبيلة كبيرة من الأنصار، أسلموا بإسلام هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، فكان سيدا في قومه. وقد شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شهد بدرا وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع من ثبت يوم أحد، وأيضا شهد غزوة الخندق وأصيب في هذه الغزوة وجرح عليه رضوان الله، ثم توفي على أثر هذا الجرح لأن الدم لم يتوقف عن سعد بن معاذ، وتوفي ولم يبلغ 40 من عمره، بل كان ابن 37. فلما توفي هذا الصحابي الجليل قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز له عرش الرحمن، اهتز له عرش الرحمن، وهذا من فضائله ومناقبه عليه رضوان الله أن يهتز له عرش الرحمن. والعرش من أعظم المخلوقات، عرش الرحمن أو العرش هو من أعظم المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه في مواضع كثيرة، وذكر أنه استوى على هذا العرش وأنه ارتفع عليه، فقال سبحانه: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وقال أيضا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. وأخبر أيضا الله عز وجل عن هذا العرش أنه تحمله الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال أيضا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. إذن العرش مذكور في كتاب الله عز وجل ومذكور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أعظم المخلوقات وأنه أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات وهو سقف المخلوقات أي أن كل المخلوقات تقع تحت هذا العرش. وأما هنا في هذا الحديث فقد اختلف العلماء أو اختلفت الأقوال في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اهتز له عرش الرحمن، لأنه ورد في بعض الروايات أنه قال اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، لما مات سعد بن معاذ قال اهتز له العرش. فاختلف القائلون في المراد بهذا العرش على أقوال كثيرة. القول الأول قالوا إن المراد بالعرش هنا هو السرير الذي حمل عليه سعد بن معاذ، هو السرير الذي حمل عليه سعد بن معاذ أنه تحرك واهتز. وهذا القول جاء في صحيح البخاري عن الصحابي الجليل البراء بن عازب، لكن هذا القول رده عليه الصحابة ورده جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، كما جاء في البخاري عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر أنه قال أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر هذا الحديث اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، فقال له رجل فإن البراء يقول اهتز السرير، اهتز السرير أي المراد أن الذي اهتز هو السرير وليس هو العرش. فرد عليه جابر بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اهتز عرش الرحمن، فهنا أضاف العرش إلى الرحمن إلى الله عز وجل وليس إلى معاذ أو إلى سعد بن معاذ بأنه اهتز عرشه أو اهتز سريره. فهذا القول يعني من قائله خطأ، والصواب أنه اهتز عرش الرحمن وليس السرير الذي كان عليه سعد بن معاذ. ثم حتى لو قلنا بأن هذا القول وارد لا تكون هناك فضيلة ومنقبة لسعد بن معاذ إذا اهتز سريره أو اهتز السرير الذي يحمل عليه عند في الجنازة، لأن سرير الموتى كله يهتز، كل أسرة الموتى تهتز لحمل الناس لهذه الأسرة فيهتز ويتحرك بحمل الناس له. أما هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا منقبة وفضيلة لسعد بن معاذ، فلا يمكن أن يكون المعنى اهتز سريره. هذا قول، ورأينا أن هذا القول لا يصح. القول الآخر قالوا المراد باهتزاز العرش هو استبشاره وفرحه بقدوم سعد بن معاذ، أي أن العرش هو عرش الرحمن، لكن الاهتزاز المراد به هو الفرح والاستبشار بقدوم سعد بن معاذ، وهذا أيضا لا يصح، لأن الحمل على الحقيقة هو الأصل، الحمل على الحقيقة هو الأصل، والاهتزاز هو التحرك، والاهتزاز هو التحرك كما سيأتي بيانه. وقول آخر قالوا المراد بالاهتزاز هنا أن أهل العرش هم الذين اهتزوا وهم حملته، أي الملائكة، واهتزازها هي فرحها واستبشارها بقدوم سعد بن معاذ. قول آخر قالوا أن هذا فقط كناية عن تعظيم هذا الصحابي، كناية عن تعظيم هذا الصحابي، كما يقال اسودت الأرض لموت فلان، اسودت الأرض لموت فلان، فالأرض لم تسود، لكن من باب تعظيم الناس له وبيان مكانته يقولون اسودت الأرض لموت فلان، فكذلك اهتز العرش يعني من باب ذكر تعظيم هذا الصحابي. والقول الخامس هو القول الأخير وهو الصحيح الصواب، وهو الذي عليه سلف هذه الأمة، أن الاهتزاز حقيقي، أن الاهتزاز حقيقي، أي أنه تحرك العرش لموت سعد بن معاذ، وتحركه كان فرحا بقدومه وفرحا واستبشارا بقدوم مثل هذا الصحابي على الجنان، وهذا لا شك أنه يكون فيه منقبة لسعد بن معاذ، لأن العرش مخلوق من مخلوقات الرحمن، بقدرة الله عز وجل يهتز هذا العرش كما أن هذه الأرض تهتز بمن فيها وتزلزل بمن فيها، فكذلك هذا العرش فهو مخلوق من مخلوقات الرحمن، يهزه الله عز وجل بقدرته وإرادته لموت مثل سعد بن معاذ، فيكون هذا منقبة عظيمة لهذا الصحابي. وقد رد السلف على من تأول هذا الحديث بهذه التأويلات المخالفة للأصل أن هذا لا يعني السياق، سياق الحديث يرده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز، وهو تكلم بكلام عربي مبين يفهمه كل عربي أن الاهتزاز هو التحرك، فاهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ، وهذا كما قلت منقبة لهذا الصحابي الجليل. وموطن الشاهد من هذا الحديث هو قول الصحابي الجليل رميثة: أنني لو شئت أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه، أي رأته قريبا منها وهو كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الإمام الترمذي حديثا آخر، وهو حديث إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. وهذا الحديث بهذا الإسناد قد تقدم قريبا في ذكر صفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن هذا الحديث ضعيف لضعف عمر بن عبد الله مولى غفرة، وكذلك إبراهيم بن محمد لم يسمع من علي بن أبي طالب، لكن متنه يشهد له ما تقدم وما سيأتي أن بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة، ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين أي آخر النبيين الذين أرسلهم الله عز وجل. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، قال فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. هذا حديث آخر يصف أيضا صفة هذا الخاتم. يقول الصحابي أبو زيد عمر بن أخطب رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، يعني أمره عليه الصلاة والسلام أن يمسح ظهره، إما أن يمسحه من أجل شيء كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره فأراد أن يمسحه له حتى يذهب ما كان يؤذيه، هذا احتمال. واحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يشرفه بمس هذا الخاتم، بمس هذا الخاتم، ومسح ظهره عليه الصلاة والسلام. وفي جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أيضا لهذا الصحابي بالبركة ومسح على شعر لحيته ورأسه وقال اللهم جمله وأدم جماله، اللهم جمله وأدم جماله. قال الراوي فلقد بلغ نصف أو فلقد بلغ بضعا ومائة سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير، ولقد كان منبسط الوجه ولم ينقبض وجهه حتى مات، أي أن هذا الصحابي لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك له وأن يجمله ويدم جماله لم يتغير شعره عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه، لا شعر رأسه ولا شعر لحيته، فبقي على السواد إلا شعرات قليلة جدا نبذ يسيرة تغيرت بالبياض. وأيضا كان منبسط الوجه وقال لم ينقبض وجهه حتى مات، أي كان منشرح الوجه مسرور الوجه رضي الله تعالى عنه. فهذا أبو زيد ابن عمر بن أخطب الأنصاري دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وهنا مسح على ظهره، فلما مسح على ظهره قال فوقعت أصابعي على الخاتم، فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ القائل قلت هو التابعي وهو علباء ابن أحمر، يعني يسأل هذا الصحابي لما ذكر له هذا الحديث، قال وما الخاتم وأي شيء الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. شعرات مجتمعات أي أن هذا الصحابي لم ير الخاتم بعينه، إنما لما مسح بيده فقط لمس هذا الخاتم فوجد فيه بعض الشعرات المجتمعات، لذلك وصفه بأنه شعرات مجتمعات، ووصفه غيره من الصحابة بأنه لحمة ناتئة وظاهرة على جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع أن تكون فيها بعض الشعرات، لا يمنع أن تكون فيها بعض الشعرات، لأنه لم يره بل مجرد المسح ظن أنه شعرات مجتمعات، فهو لحمة وفيها بعض الشعرات المجتمعات. ثم أورد الترمذي عليه رحمة الله حديث سلمان الفارسي قال حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك، فقال ارفعها فإن لا نأكل الصدقة، قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. هذا حديث سلمان الفارسي عليه رحمة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث هو جزء من قصة هذا الصحابي الجليل سلمان الفارسي، وقصته قصة طويلة ذكرها ورواها لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، بل قبل ذلك أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أو أمره أن يقصها على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنها قصة بليغة وقصة فيها بعض الحكم وبعض المواعظ. وهذه القصة أو سلمان الفارسي عليه رحمة الله ورضي الله تعالى عنه لما كان على الكفر وكان عند أبيه صغيرا، كان من أهل فارس، كان من أهل فارس، فكان أبوه يحبه حبا شديدا ولا يتركه أن يخرج من البيت، بل كان يبقيه في البيت كما يبقي الناس الجارية. ففي مرة من المرات أبوه لم أو انشغل بشيء عن ضيعته وبستانه، فأمر سلمان رضي الله تعالى عنه أن يخرج إلى البستان ويعمل ما كان يعمل أبوه فيه. خرج سلمان من البيت فمر على كنيسة وهو لم يكن على دين النصارى بل كان على دين المجوس. مر على كنيسة فدخل ورأى الناس يعبدون فيها ويصلون، فأعجبه هذا الدين، فسألهم عنه فقالوا إن هذا الدين أو أصل هذا الدين بالشام. فلما أخبر بأنه بالشام وأخبر عن هذا الدين رجع إلى البيت، وكان قد أطال على أبيه. فلما رجع أخبر أباه بأنه مر على كنيسة وأعجب بهذا الدين، فخاف أبوه أن يتنصر فقيده في البيت ولم يتركه يخرج. وكان سلمان رضي الله تعالى عنه قد أمر أصحاب الكنيسة أنه إذا جاء أهل الشام أو نصارى الشام إلى فارس فيخبر بذلك. فلما جاء أهل الشام أخبر بذلك فنزع القيد من رجله وخرج معهم إلى الشام. فلما خرج إلى الشام سأل عن الراهب فأتاه في الكنيسة فجلس عنده ولازمه، لكنه رأى من هذا الراهب أنه يخدع أهل تلك البلدة، فكان يوصيهم ويأمرهم بالصدقة والزكاة، فكانوا يأتون إليه بالمال وهو يخبئ هذا المال لنفسه. ورآه سلمان، فلما توفي أرادوا أن يدفنوه، أخبرهم سلمان بالخبر، فلما أخبروا بذلك صلبوا الرجل ورموه بالحجارة، ثم جاءوا بآخر أحسن منه كان صاحب عبادة فجلس عنده سلمان. فلما حضرته الوفاة طلب منه سلمان أن يوصي به إلى غيره، فأوصاه إلى رجل آخر بموضع آخر، وهكذا صار يتنقل من راهب إلى آخر إلى أن وصل إلى بلدة عمورية، وهذه البلدة كانت من مدن أهل الروم، وكانت مدينة عظيمة للروم تقع في هضبة الأناضول في تركيا. فبقي في هذه البلدة مع صاحب عمورية، فقال لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري أنه كان يتنقل من ويريد هذا الدين ويريد أن يلتزم بالرهبان. قال أخبرته خبري فقال أقم عندي. قال فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم، أي كان صاحب عبادة وتأله. قال واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة، يعني اكتسب وصار يتكسب فأصبح عنده بعض البقرات وبعض الغنم. قال ثم نزل به أمر الله، فلما حضر قلت له يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي فلان إلى فلان وأوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ أي عندما حضرته الوفاة هذا الراهب قال لابد أن توصي بي إلى غيرك. فقال أي بني والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس، آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أضلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال ثم مات وغيب، فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث. يعني لما حضرته الوفاة قال إلى من توصي؟ قال لم يبقى أحد على ديانتنا الصحيحة، فعلى قوله هو، لكن هذا زمان ظهور نبي، وهذا النبي سيظهر في أرض العرب. ووصف له البقعة التي يظهر فيها، قال حرتين بين حرتين بينهما نخل، وهذه وصف لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وذكر له بعض العلامات، أنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة. قال سلمان فلما فبقيت في عمورية بعد وفاته، ثم مر بي نفر من كلب تجارا، أي نفر من قبيلة كلب وهي من قبائل العرب من قضاعة، كانوا يتاجرون في عمورية، فمروا علي فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقرات هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا نعم، لأنه لا يعرف الطريق والسبيل إلى أرض العرب. فلما جاء هؤلاء العرب أعطاهم هذه البقرات والغنم حتى يلحق ببلاد العرب. قالوا نعم. قال فأعطيتمهموها وحملوني، حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدا. يعني قال لما أتوا بي إلى أرض العرب مروا على وادي القرى، ووادي القرى هذا موضع ينسب يقال له وادي القرى لأن القرى تكثر فيه، تكثر على ضفاف هذا الوادي، وهو الآن يسمى بمدينة العلا، بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، وهذه المدينة هي الآن مدينة عامرة وبها بساتين وزرع ونخل وغير ذلك، وتقع في شمال مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 350 كيلا عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مروا بهذه المدينة أو بوادي القرى باعوه إلى رجل يهودي، باعوه كأنه عبد وهو حر. قال ضربوني فباعوني من رجل من يهود عبدا، فكنت عنده ورأيت النخل، يعني رأى النخل في هذه المدينة فظن أنها هي المدينة التي وصفت له. قال ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق لي في نفسي. فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه، أي لما كنت عنده وعرف أن هذه ليست يعني على ما وصفها بها صاحبه، قدم ابن عم هذا اليهودي وهو من يهود بني قريظة، وهم كانوا من أهل المدينة مع يهود بني النضير ويهود بني قينقاع. قال فابتاعني منه، أي باعه له. قال فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، يعني لما رآها عرفها. بماذا عرفها؟ أنها تقع بين حرتين، والحرة هي الحجارة السوداء، الحجارة السوداء، وفي المدينة حرتان، وإلى اليوم تنادى الحرة الشرقية والحرة الغربية. ففي الحرة الشرقية حجارة سوداء وفيها أيضا مطار المدينة وبيوت وغير ذلك، وأيضا في الحرة الغربية حجارة سوداء، وفيها وبين هاتين الحرتين المدينة، وفيها ما فيها من النخل والبساتين وغير ذلك. فلما رأى هذا الوصف عرف أنها هي المقصودة بكلام صاحبه. قال فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، يعني في تلك الأزمان لما كان في المدينة بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو لا يسمع عنه شيئا، لأنه كان عبدا لهذا اليهودي يشتغل عنده، فلا يمكن أن يسمع بهذه الأمور. قال ثم هاجر إلى المدينة، أي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي، أي فوق نخلة لسيدي، أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلان قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي، يعني جاءه بهذا الخبر إلى هذا الرجل الذي كان سيدا لسلمان، فقال قاتل الله بني قيلة، وقيلة هي أم الأوس والخزرج، هي أم أوس والخزرج، يقصد قاتل الله الأوس والخزرج، وهم الذين أصبحوا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد. لماذا؟ قال والله إنهم لمجتمعون الآن بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. يقول سلمان فلما سمعتها أخذتني العرواء. العرواء يعني الرعدة، يرتعد، وهذه الرعدة تكون أو تأتي من الحمى، يعني لما سمع هذا القول ارتعد. قال: حتى ظننت سأسقط على سيدي. قال: ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول ماذا تقول؟ قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، أي ضربني ضربة شديدة على وجهي، ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال: قلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال. قال: لا شيء، أريد فقط أن أستثبت ماذا كان يقول، ورجع إلى عمله. قال: وقد كان عندي شيء قد جمعته، يعني جمع شيئا من التمر والرطب، كما جاء في هذا الحديث عند الترمذي أنه جاء إليه بمائدة عليها رطب. قال: بشيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته، ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. قال: فقلت في نفسي هذه واحدة، يعني جاء إليه وقدم له شيئا أتاه به من الرطب والتمر، فقال: رأيتك رجلا صالحا، ولا شك أنك جئت من سفر وأنت في حاجة، وأصحابك أيضا ليس لهم يعني أكل، فقدم بين يديه هذا التمر، فقال: عندي شيء من الصدقة، عندي شيء من الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، لا هو ولا أهله آل بيته عليه الصلاة والسلام، لأنها كما جاء في حديث آخر: إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس، فلا ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهله أن يأكلوا من هذه الصدقات. فقال لأصحابه: كلوا كلوا أنتم، وأمسك هو عن الأكل. قال سلمان لما رأى هذه العلامة: قال: هذه واحدة. ثم قال: فانصرفت عنه فجمعت شيئا. وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني بعد ذلك بعد أيام تحول إلى المدينة. قال: ثم جئت به فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان، أي هاتان علامتان، الأولى أنه لا يأكل الصدقة، والثانية أنه يأكل الهدية. قال: ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد. قال: وقد تبع جنازة من أصحابه، يعني بعد أيام كانت جنازة لأحد الصحابة تبعها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء سلمان فوجده في بقيع الغرقد. قال: كان عليه شملتان وهو جالس في أصحابه، والشملة هي الكساء الذي يتغطى به ويلتف به، يشبه مثلا البرنوس الذي عندنا يلتف به الإنسان. قال: فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره، يعني سلم عليه ثم استدار إلى جهة الظهر وذهب إلى جهة الظهر. قال: هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته، عرف أني أستثبت من في شيء وصف لي، قال فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحول فتحولت، يعني لما رأى الخاتم وآمن به واتبعه وقبله وبكى رضي الله تعالى عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال سلمان: فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. قال: فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه، يعني قال: قص عليهم قصتك. قال: ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد، لأنه كان عبدا لسيده، كان عند هذا اليهودي، فلم يشهد لا غزوة بدر ولا غزوة أحد. قال: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين أوقية، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. والمكاتبة أن يكاتب العبد سيده على مال، إن وفر له هذا المال أصبح حرا، يعني كأنه يشتري نفسه، كأنه يشتري نفسه، فيكاتبه على عمل مثلا أو على مال أو على شيء آخر، فإذا وفر له هذا الشيء يصبح العبد حرا، يصبح العبد حرا. قال: فكاتبت صاحبي على 300 نخلة، يعني أحييها له بالفقير، والفقير هي الحفرة التي تحفر للفسيلة أي الصغيرة من النخل، توضع عندما تحول من مكان إلى آخر توضع في هذه الحفرة ويسمى وتسمى بالفقير، تسمى بالفقير. ويقال أيضا أو للبئر الذي يكون فيه الماء يسمى أيضا الفقير، يسمى أيضا الفقير. ولعل هذا كما يعرف أهل الجنوب كمنطقة أدرار وغيرها، المياه الجوفية التي تكون فيها إذا استخرجت ثم قسمت على أصحاب البساتين يسمونها ب، من يعرفها؟ الفقارة، أحسن، يسمونها بالفقارة. هذه الفقارة كأنها من هذا اللفظ، لأن الفقير هو من البئر الذي يكون فيه الماء ويتوزع على البساتين، فلعلها أهل هذه المنطقة يسمونها بالفقارة من هذا الباب، لأنهم إذا استخرجوا الماء يوزعونه بطريقة هندسية عجيبة جدا، وقد رأيتها، يوزعونها على أصحاب البساتين وتكون بالعدل، أي كل بستان يأخذ ما يكفيه لبستانه من حيث الكبر والصغر، ولا يعني ولا يكون بينهم ظلم، بل يكون كبار السن هم الذين يعرفون هذه الأشياء ويقسمونها بالعدل بين هؤلاء. نرجع إلى حديث سلمان أنه كاتب صاحبه على 300 نخلة وعلى أن يغرسها له، وأيضا على 40 أوقية. قال سلمان أو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعينوا أخاكم. قال: فأعانوني بالنخل، الرجل ب30 ودية، والرجل ب20، والرجل ب15، والرجل ب10، يعني الرجل بقدر ما عنده، يعني يأتيه بهذا النخل الصغير. قال: حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففقر لها، أي احفر لها، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. قال: ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب له الودية ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة، لأنها كانت بأشرف يد، وهي يد النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم يد، فلما وضعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده حيت كل هذه أو حيت هذه النخلة وأصبحت نخلة تعطي الثمار. قال: فأديت النخل وبقي علي المال، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، يعني من بعض المغازي والغنائم. توقف إلى أن يؤذن لصلاة العشاء. يقول سلمان: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، أي من بعض الغنائم في بعض الغزوات، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت له فقال: خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان، لأنه بقي له المال وهو الذهب 40 أوقية. قال: فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي، يعني صغيرة ولا تفي بالمال الذي كاتبت صاحبي عليه. قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، يعني جاءت على نفس المقدار الذي كتب عليه من المال. قال: فأوفيتهم حقهم وعتقت، يعني أصبح حرا. قال: فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد، ثم لم يفتني معه مشهد، أي شهد كل المشاهد رضي الله تعالى عنه. والشاهد من هذا الحديث في قصة سلمان رضي الله تعالى عنه أنه رأى خاتم النبوة، وقد وصف له هذا الخاتم من قبل الراهب، وأنه في كتب أهل الكتاب أنه خاتم النبوة يقع بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على نبوته. وفي الحديث الذي أو هذه هي القصة، قصة سلمان، والترمذي أورد بعض هذه القصة بسند فيه بعض الضعف وبعض الألفاظ أيضا لا يعني ليست كالألفاظ التي رواها الإمام أحمد ورواها محمد بن إسحاق في السيرة وغيرهما بسند حسن. يقول في حديث الترمذي: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. هذا يعني من اختصار الحديث، وإلا جاء له بهذا الطبق من الرطب لما كان في قباء، ثم لما وصل إلى المدينة جاء له بالهدية، فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة، لكنه أمر أصحابه أن يأكلوا منها. قال: فرفعها فجاء الغد بمثله، والغد يعني يحتمل أنه يوم الغد ويحتمل بعد أيام، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، أي بعد أيام كما في القصة. وكان لليهود، يعني كان سلمان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. إن صح الحديث فهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أن النخلة إذا غرسها بيده فإنها تحمل من عامها، والمعروف أنها لا تحمل إلا بعد أعوام كثيرة، فإلا النخلة التي غرسها عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. لكن الحديث فيه علي بن الحسين ابن واقد، وهذه الألفاظ لم يتابع عليها كلها بل توبع على بعض ألفاظها. ثم أورد حديثا آخر، أو لعلنا نترك الحديثين الأخيرين إن شاء الله في المناسبة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. ونخبر الإخوة بأن درس 40 سيكون ابتداء من هذا السبت القادم بحول الله عز وجل بين المغرب والعشاء، والخميس نخصه لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.